الافتاء والاخبار عن حكم شرعي او غير شرعي ايضا، لان الانسان قد يستفتى بامور دنيويه، والفاعل في قوله يستفتونك الصحابه، والكاف في قوله يستفتونك يعني الرسول عليه الصلاه والسلام. قل مجيبا لهم قل الله يفتيكم في الكلاله، قول في الكلاله متعلقه على ما رجحناه بايش؟ يستفتونك ويفتيكم، لاننا قلنا لا مانع من ان يتسلط عاملان على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيين. وعلى هذا فنقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. اما على راي المسلمين فيقولون ان في الكلاله متعلق بيفتيكم، ويستفتونك حذفت منها ولم يكن فيها الضمير لانه ليس عنده. على كل حال قل الله يفتيكم، والاستفتاء عن الكلاله ما هي؟ تبين الله تعالى ما هي الكلاله بذكر المساله التي تتضمنها. واصل الكلاله ماخوذه من التكليف وهو ما احاط بالشيء، ولهذا نقول في تفسيرها هم الحواشي، هم الحواشي، لأن غرابات الإنسان ثلاث شعب، شعبة منه وشعبة أصل له وشعبة من آبائه وأجداده. الشعبة التي منه تسمى الفروع، والشعبة التي هو منها الفصول، والشعبة التي من آبائه وأجداده الحواشي. وعلى هذا نقول المراد بالكلالة الحواشي، الأخ وأبناؤه، والعم وأبناؤه، سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك، هؤلاء هم الكلالة. ولهذا فسر الصديق رضي الله عنه فيما ذكروا عنه أنها من لا ولد له ولا والد. طيب قل الله في الكلالة إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك إن شرطية، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، وهنا دخلت على الصفة إن امرؤ هلك. فهل هذا ينقض القاعدة التي قررها النحاة، وأن إن الشرطية بل كل الشرط لا تدل على الأسماء، أو إن هذا موضع خلاف؟ هذا موضع خلاف إلى آخر ما في الآخر، هذا موضع خلاف. فعلى رأي من يرى أن الشرط لا تدل على الأفعال يقول إن هلك فاعل بفعل محذوف. نعم، يقول إن امرؤ فاعل بفعل محذوف، والتقدير إن هلك امرؤ. ولكن هناك قول آخر وهو أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء، لورود ذلك كثيرا في اللغة العربية. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الكواكب انتثرت، أمثلة كثيرة. فيقول لا مانع من أن تدخل أداة الشرط على الأسماء. ورأي ثالث يقول إن الذي يلي إن الشرطية يكون معمولا للفعل الذي بعدها إن كان فاعل فهو فاعل مقدم، وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدم، وإن كان منصوبا فهو مفعول مقدم، ولا مانع. وعرف هذا الذي نرى أنه لا اختلف المحاق بشيء فإن نتبع الأصل. طيب إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد، لا ذكور ولا إناث، لأن ولد نكر في سياق النفي تعم، وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت

فلهما الثلثان مما ترك. مما ترك من؟ الأخ. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ولا يقدر الله عز وجل، لأنه إذا كان مع الأخوات إخوة والإثنى إيش بالتعصيب. فذكر الله هنا الإخوة الإناث الخلص الواحد، الإناث الخلص مع التعدد، الإناث مع الذكور، وذلك لأنه لا يمكن أن تقضي القسمة عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أنثى واحدة أو إناث متعددة ثالث أو مفترق ذكور وإناث. فالواحدة لها النصف والثنتان فأكثر إيش الثلثان. وإذا كانوا رجالا ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم ما ذكر ربنا لا نعم وغير ذلك لم يكن هذا الانكرام. إذن الأقسام أربعة، أقسام أربعة ذكور خلص وإناث خلص متعددات ومفردات، والثالث اجتماع الذكور والإناث. طيب بناء على ذلك نتعرض إرث الأخت النصف. ترث الأخت النصف بشروط: أن لا يوجد فرع وارث مأخوذ من قوله ليس له وارث. الشرط الثاني: أن لا يوجد أصل من الذكور وارث نأخذ من قوله لأن النصف، ومن قوله وغيرتها أيضا إن لم يكن لها ولد، لأنه لو كان هناك أب ما ورثها. الشرط الثالث: الانفراد. والشرط الرابع: عدم المعصب. هذه شروط إرث الأخت الشقيقة النصف. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا وهو أن لا يوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث. تنشر لآدم ما شرط إرث الأخت الشقيقة النصف؟ نعم إذن الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارد وعدم الذكر الوارد من الأصول. هذا شو الأخت الشقيقة. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا فقط وهو أن لا يوجد شقيق ولا شقيق. طيب فإذا هلك هارث عن أخت شقيقة وزوج كم فرقها عموما؟ النصف تمام الشروط. عن أختين شقيقتين وزوج الثلثان. طيب عن أخت شقيقة وأخ شقيقة تعصيب كقوله وإن كانوا أخوة رجال ونساء فلذكر من الثلثين. ثم قال عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا. يبين أن يظهر الحق بينا لكم أن تضلوا. قال العلماء معناه لأن لا تضلوا، وقيل التقدير كراهة أن تضلوا، لأن الله تعالى يريد الله يريد أن يهدينا. أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وعلمه سبحانه وتعالى عام بكل شيء، ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا، وسواء كان فيما يتعلق بفعله او بفعل العباد، وبكل شيء عليم لا يفعل شيء في الارض ولا في السماء. ومن علمه عز وجل انه افتانا

بالعكس إذا كان فيه اختلاف وهو أخ شقيق نقول هو أقوى منها عليه، يعني مثل بجهتين وهي بجهة واحدة، وميراثه هو التأصيل. والعاصب يقول ما طيب إذا أنت أقوى منه، اثنين جاء متفقين في الوصف، يعني لا بد يكون أخوة وأنهم متفقون في الوصف، يعني إما أشقاء أو لأب، فإن اختلفوا فبيت تفصل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل يذر العاصم إما عم أو ابن عم أو ابن إخوة أو ما أشبه. فإن لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرد على صاحب الفرض أو يجعل في بيت المال. منهم من قال يرد ومنهم من قال يجعل في بيت المال، والصحيح انه يرد. الاختين يقول لهما كل ثاني فرضا والباقي رد. كل الاقارب الذين لا يكون فرض ولا تقصير. نعم. ايش تري ايش هنا لقوله تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك، لانه لا يمكن ان ترث الاخت من اخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من الاصول ابدا، يعني اذا كان معنا ذكر من الاصول ان كان الاب سقط في الاجماع وان كان الجد تمام فمن فوقه ففي خلاف وصحيح انها تصل. نعم. اصلا المساله كلها مفروضه في الكلاله، هي اصلا مفروضه في الكلاله، وتقسيمها الذي يقسمها الله يدل على هذا. نعم. ايش؟ تنفى في مدينة الثلث من الثلث فأقل. نعم. لا يرث الأم على الأب، هي وارث فعلا يعني. نعم. العوصة ايش؟ إذا وصل أولادي أحدهم لننظر كان والدي فإحنا لا تصفح، مثل لو كان له ابن وابن ابن فهنا لا تصفح الوصية لأنه والد، والوصية للوالد حرمة لأنها تعدى بحكم الله، والله تعالى قد أعطى الوالد شيء معين من تحت أن توصيله معناه أنك تعديت بحكم الله. عبد الله الدين يقدم على الديار، فلو هلك هالك وعنده 10,000 ريال وهو مطلوب 10,000 ريال فهنا لا حبل للورثة، لقوله تعالى من بعد الوصية توصون بها أو دين. لكن الوصية قد يقول قائل كيف يقدم على الورثة وهم لا بد أن يرثوا معه، يتبين هذا إن شاء الله بعد الحلقة. نقول كيف تقدم وقال بتقديم الوصية على الميراث مع أنه لا بد أن يكون الورث نصيب. نعم. يظهر هذا في المثال، إذا أوصى بثلث المرأة أوصت بثلث ولها زوج وأخت شقيق، لو لم تكن وصية لكان للزوج

واعلم انه اذا صدق الكلام بهذه الجمله يا ايها الذين امنوا فانه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارى اذا سمع يعني انتبه لها فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه واما خبر يكون فيه مصلحه لك مثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس وما اشبه ذلك. المهم انه لا بد ان تكون لخير او لشر او لخبر يتضمن خيرا او شرا. واعلم ايضا انه اذا صدر الكلام فيها فانه يدل على ان ما بعدها من مقتضيات الايمان تصديقا به ان كان خبرا وعملا به ان كان طلبا، وان مخالفه ذلك نقص في الايمان. واعلم ايضا ان الله تعالى يصدق الخطاب بها اغراء للمخاطب، لانه اذا قيل يا ايها الذين امنوا كانه يقول ان ايمانكم يحملكم على ان تفعلوا كذا وكذا او ان تفعلوا كذا وكذا حسب استيقظ. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بها اي موتها وكامله من غير نقص. وقد بين الله تعالى الوعيد على من يستوفي العقود تامه ولا يوفيها تامه لقوله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا اكتالوهم ووزنوهم. اذن اوفوا بمعنى ايش؟ إيتوا بها كاملة. ومنه قوله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل إذا كلتم وما أشبه ذلك. والعقود جمع عقد وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره، وضد العقد الحبل، تقول عقدت الحبل وحللت الحبل. فالعقود إذن ما أبرمه الإنسان مع غيره، وهي أنواع كثيرة منها البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك. وقل أوفوا بالعقود هذا عام، أي عقد فإنه يجب الوفاء به، ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة، وهو أن لا يكون العقد محرما. فإن كان العقد محرما فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به بل على تحريم الوفاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت هذا فعل مبني بإيش؟ بما لم يسمى فاعله، وفاعله معلوم ليس مجهولا، لأن فاعل هنا هو الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تبتغوا على الله الكذب. فالمحل هنا هو الله. وقول بهيمة الأنعام، البهيمة ما لا ينطق، كل حيوان لا ينطق هو بهيمة، وذلك لأن ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما لا يعرف، فهو بهيمة. وقول الأنعام المراد بها ثلاثة أنواع، الإبل والبقر والغنم. فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى جنس، كما تقول خاتم الحديد وباب خشب وما أشبه ذلك، كأنه قال البهيمة من الأنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل، عندما يقول وهي الإبل والبقر والغنم. هل نحن نفسر البهيمة ولا الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليه. هذا استدلال من قوله بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام مفرد مضاف فهو عام لكل شيء. من بهيمة العام قال إلا ما يتلى عليكم،